هذه أبيات في التوحيد والاستغاثة بالله عز وجل من نظم الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي حفظه الله. أسندت أمري إلى الرحمن ذي المدد، ولم أكله إلى قطب ولا وتد، ولا نجيب ولا غوث ولا بدل، ولا دوائر أو أشياخ أو عمد، بل كل أمري إلى الرحمن مستند، لا شيء فيه لغير الواحد الأحد. سألته جل أمنا غير منقطع من المخوف وتثبيتا على الرشد، وأن يحقق للآمال قاطبة، وأن يبارك في الأهلين والولدين.